خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة مما كتبه سيرفانتس الأديب الإسباني في بعض مؤلفاته: اعلم أن الإنسان لا يساوي أكثر من غيره إلا إذا أنجز أكثر منه. مثل: عطاء عطاء عطاء، ذلك هو الحب. هذا مثل إسباني واضح المعنى والدلالة، فهل تذكرون من أمثالنا الشعبية ما يرادفه؟ علم: شجرة الحور. الحور شجرة قريبة الشبه بأشجار الصفصاف، وموطنها الأصلي المناطق الشمالية الباردة في أمريكا وآسيا وأوروبا. يبلغ طولها نحو 17 مترا، ومحيط جذعها حوالي 6 أمتار. لها عدة أنواع، أشهرها الحور الأبيض والأسود والأخضر. لحاء الشجرة ناعم رمادي اللون، وزهورها حمراء اللون، أما أوراقها الخضراء فتسقط في الخريف ثم تنمو مع بداية الربيع. تزرع أشجار الحور لأجل أخشابها والذي يمتاز بالليونة، مما يمكن معه إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الخشبية. الحور أيضا من أجمل أشجار الزينة، كما أن لها فوائد عديدة في حماية التربة ووقف ظاهرة التصحر ومعالجة أنواع مختلفة من الأضرار البيئية. علم سيرفانتس. سيرفانتس أديب إسباني يعد الرائد المؤسس لفن الرواية الحديثة في العالم. أهم وأشهر أعماله رواية دون كيشوت، والتي يؤرخ بها لميلاد فن الرواية، كما اختارتها لجنة تحكيم دولية مؤخرا كأعظم رواية في الأدب العالمي. ولد في عام 1547، ارتحل في شبابه إلى إيطاليا حيث انضم إلى الجيش، وجرح في إحدى المعارك فشلت ذراعه، وفي طريق عودته إلى موطنه أسره قراصنة واحتجزوه في الجزائر 4 سنوات. بعد عودته إلى إسبانيا بدأ في كتابة الشعر والروايات التمثيلية، إلا أن حياته كانت سلسلة من البؤس والشقاء. في عام 1605 نشر الجزء الأول من روايته الخالدة دون كيشوت، وبعدها ب10 سنوات أصدر الجزء الثاني منها، فذاعت شهرته حتى أصبحت الإسبانية تعرف بلغة سيرفانتس. توفي ميغويل دي سيرفانتس سافيدرا في 23 من أبريل 1616، وتخليدة لذكراه وشيكسبير الذي رحل معه في نفس التاريخ، أعلنت اليونسكو يوم وفاتهما يوما عالميا للقراءة. من طريف ما يروى عن الأدباء أن أديبا إسبانيا كتب يوما على قبر زوجته هذه العبارة: هنا ترقد زوجتي، دعوها راقدة في هدوء، فهي مستريحة وأنا كذلك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.